قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان مولانا قال ان من تراح من تراح ان هني تعود ماهي معاك هني تعود معاك ان محرمتك وحرام عليك يا غير واخد كلام القرآن على ان هني تعود ماهي معاك انا ما يحرم عليك. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم معناها من تكراح التي في حجوركم معناها الساكنه معاك. قال بعض العلماء ظاهر الايه انها مشترط فيها تعود ساكنه معاك اما العاد ترابي السيني قالوا انت رابيه موريتاني انما يحرام عليك بهل الله قيد هذا هو ظاهر له. قالوا جماهير العلماء لا معنى لذلك فالربيبة حرام عليك ولو لم ترها بعينيك. قالوا لماذا قال اللاتي في حجوركم؟ قالوا لينبه على الحكمة في محرميتها ان والسائم لان يبيحن ان نمسوها وتقعد معانا رفعا للحرش لانها قاعدة بين يديك فلو ابعدتها تعود ضريت ممها وشليت منتها ولا خليتها معاك وهي اجنبية تعود ضرت بيك. لا تنظروا الا الى معصية وقاعدة ذاكرة قهوية فخفف الله عن الوالدة وعن الزوج الجديد فجعل محرمية لتلك الضرورة. إنه نوع من إرشاد الله إرشاد الله إلى علة أو فائدة هذا الحكم الشرعي وإنما معناها على نبأ الحالة. قال الحافظ ابن حجر إن قطوا أحدين من الناس بيهم الفهم ما هو نازع إنهم قطوا باحوها. قال والله يا ظاهرت لا يلذكية يا غير بما أن أهل الخير وعلماء الإسلام من عند الصحابة ما عملوا بذلك لا أستطيع أن أتجرأ على هذا ولو ظهر في ظاهر النص.